خلتني ما بين نارين، مرت علي مستعجلة مرة واستكثرت كلمة هلا، ومرت راحت وخلتني ما بين نارين، مرت علي مستعجلة مرة واستكثرت كلمة هلا، يعطيكم العافية.